بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القبلة. قال عبد الله بن يحيى: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة القرآن، وقد أمر أن تستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هذا حديث نشرنا في الكلام عنه في مجلسنا الذي مضى. وقول ابن عمر رضي الله عنهما فيه ان الآتي اتاهم فقال لهم وهم يصلون ليسوا مستقبل الكعبه، يخبر اخبارهم انه انزل على النبي صلى الله عليه وسلم القران فامر به مستقبل الكعبه. وقد قلنا لكم انه لا خلاف بين اهل العلم أن استقبال ابتداء لم يكن إلى الكعبة، ولما كان إلى بيت المقدس، لكن لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وبيت المقدس في شمال مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس لكن يجعل الكعبة بينه وبين فهو يتجه إلى بيت المقدس، لكن يصلي في موضع إذا كان فيه متجه إلى بيت المقدس تكون الكعبة بينه وبينه، فيكون متوجها إلى القبلة معا. في ذلك الوقت الكعبة ليست قبلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتوجه إليها فيتوجه إليهما. لكن لما هاجر إلى المدينة صار هذا غير ممكن، أن يستقبل في آن واحد الكعبة والشام، لأن المدينة ها هنا في الوسط، الكعبة شمالا، فالشام في شمال المدينة ومكة في جنوبها. فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ استقبل بيت المقدس. مذهب ابن عباس وجمهور العلماء أن هذا الاستقبال بيت المقدس كان من توجيه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الطائفة من العلماء كان هذا التوجه باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيما كان فقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت المقدس مدة 16 شهرا و 17 شهرا على خلاف الرقم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى قلب وجهه في السماء يود ويشتهي أن يأتيه الأمر بالتوجه إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، فأتاه الله مما يشتهيه ووجهه الوجهة التي كان يريدها ويبغيها. وذلك قول ربنا سبحانه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلما توجه النبي صلى الله عليه وسلم تلقاء وجه المسجد الحرام حدث لطائفة من أهل النفاق ومن أهل الكفر حدث لهم ارتياح وزيغ، وقالوا ذاك الذي حكاه ربنا سبحانه عنهم، سيقول السفهاء من الناس ما هم لهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ما لهؤلاء تارة يستقبلون بيت المقدس وتارة يستقبلون الكعبة؟ فأجابهم الله تعالى: قل لله المشرق والمغرب. قضية لله تعالى يوجه الناس حيثما شاء، ليست القضية قضية كعبة أو قضية المقدس، ليست القضية قضية جهة، إنما القضية قضية موجه سبحانه وتعالى. وأنزل ربنا أيضا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل ولكن البر من آمن بالله فأطاعه. هذا الشأن في طاعة أمر الله سبحانه. فإذا وجهنا شرقا توجهنا أو غربا توجهنا، حيثما وجهنا ربنا توجهنا، ولو وجهنا في اليوم الواحد مرات كثيرة إلى جهة كبيرة توجهنا، لأننا عبده وتحت الصيد. وربنا سبحانه زيادة على هذا له أعظم العناية بنبيه صلى الله عليه وسلم وله أعظم العناية بأمة نبيه صلى الله عليه وسلم. هو جاءه اختار له قبلة خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ثم إن أولئك الذين يرتابون هم يعلمون أن هذا أمر حق وأن هذه قبلة الأنبياء. وقال ربنا وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم ومن الله من ربهم يعلمون. وطبعا هذا الاستقبال هذا نسخ لاستقبال بيت المقدس. النسخ عند الأصوليين الكلام في تضليل الغير في تعريفه وفي إمكانه عقلا وفي حصوله شرعا وفي أقسام النسخ باعتبار الناسخ وباعتبار المنسوخ إليه باعتباره أشد وباعتباره أخفى وباعتبار النسخ الرسمي ونسخ الحكم. الكلام طويل على إن شاء الله أتحدث عنه في موضع عندي. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة القرآن وقد أمر أن تستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا بالكعبة. ظاهر هذا الحديث أنهم كانوا يصلون وكانت وجوههم إلى الشام فلما أتاهم ذلك الآتي وأمرهم باستقبال الكعبة استداروا واستقبلوها ولبس في الحديث ما يدل على أنهم قطعوا الصلاة أنهم أعادوها. غير حقيقة أنهم أكملوا صلاتهم بدأوها إلى قبلتين وختموها إلى قبلتين. مذهبنا أن من ابتدأ في الصلاة من شرع دخل في الصلاة إلى غير القبلة وهو يحسب أنه مستقبل القبلة هو ليس مستقبل القبلة لكن يظن أنه مستقبل القبلة ثم تبين له في الصلاة أنه غير مستقبل القبلة مذهبنا أنه إذا كان الانحراف انحرافا يسيرا فإنه مستقبل القبلة وهو في صلاته إذا كان الانحراف يسيرا لكن إذا كان الانحراف كبيرا فإنه يقطعها ويقطعها. فاستدل علينا قيل لنا كيف هم هذا أهل قباء كانوا أعظم انحرافا كانوا في الشمال فاستقبلوا الجنوب وهم قطعوا صلاتهم وأعادوها. نقول لا دليل في هذا علينا. لماذا؟ لأن أهل قباء لما دخلوا في تلك الصلاة استقبلوا ما هو قبلة له شرعا. وين؟ لما استقبلوهم بيت المقدس هذه قبلتهم شرعا قبلة شرعا هذه. لا تقل لي قد كانت نسخت هي نسخت قبل نعم لكن ما لم يبلغهم النسخ لم يبلغهم إلا في الصلاة فلما لم يبلغهم فقد دخلوا في الصلاة فيما هو قبلة له شرعا فلما بلغهم النسخ أثناء العبادة لم يجوز لهم أن يقطعوا عبادة وأن يفسدوها وهم دخلوا فيها على وجه شرعي. أما الذي ابتدأ الصلاة ودخل فيها على غير قبلة هل هو متوجه إلى ما هو قبلة له شرعا؟ لذلك حكمنا عليه بفساد صلاته ولم يحتج علينا بحديث أهل قباء. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة 16 شهرا نحو بيت المقدس ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري قاضي المدينة شيخها عالمها توفى سنة 43 عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب الحزم سيد التابعين توفى سنة 94 سنة فوقها أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد بن المسيب لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يحدث عنه فهذا حديث مرسل هذا حديث مرسل ولكنه صح مسندا روى البخاري ومسلم في صحيحيه عن عازب رضي الله عنه قال أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نزل على أجداده أو قال على أقوالهم الأنصار ولم يزل يصلي قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا إلى آخر الحديث. أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة 16 شهرا نحو بيت المقدس، ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. حولت القبلة قبل بدر بشهرين، وهذا لا خلاف فيه، لا خلاف بين أهل السير أن بدرا كانت سنة 2 من الهجرة، معناه في هذا التاريخ حولت القبلة. وبدر هي تلك الغزوة المشهورة، ذلك الفتح العظيم الذي كان في أول الإسلام، وإنما قيلها غزوة بدر لأنها كانت على أرض بدر. بدر هذه قرية غربية المدينة جهة البحر الأحمر، سميت بدر لأنه نزلها رجل يقال له بدر بن مخلد بن نضر بن كنانة، وقيل بل يقال له بدر الحائر، وقيل بل سميت بدرا لأن كانت فيها بئر، وتلك البئر كانت تسمى بدرا. لماذا كانت البئر تسمى بدرا؟ كانت استدارتها بهيئة البئر. وقال طائفة لا، لأنها كانت في صفاء مائها يرى البدر على جنائها. وحكى الواقدي إنكار كل هذا عن شيوخ بني هاشم، قالوا بدر مأوانا ومنازلنا ولم يملكها أحد قط اسمه بدر، وإنما هذا علم عليها كالإعلام على بيان البلاد. وكانت بدر هذه مجمعا من مجامع العرب، وغزوة بدر سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه الرجوع عير سفيان من الشام إلى مكة، وستمر في طريقها بحذاء المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم طلبها واستلابها، وهذا شيء مفهوم للحرب الاقتصادية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ، فقد كانت قريش سلبت المسلمين أبواله، ما تركوه في مكة وما حاولوا إخراجه معهم إلى المدينة، فكان طبيعيا أن يأخذ المسلمون ما قدروا عليه من أموال أولئك، ما هذا إلا استغلال لأموالهم التي سلبوها. وروى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها رجعت، فهل لكم بأن نخرج إلى هذه العير لعل الله يغنمناها؟ قال فقل نعم، فخرج وخرج. ولهذا لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كبير أحد، لأنه إنما خرجوا يطلبون عيرا، لم يكن يقع بخلد أحد أنه يكون قتال، ولذلك لم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسير معه إلا من كان حاضر الظهر، يعني احتاج الإنسان مركوبه بعيدا يحتاج أن يذهب إليه إلى وأن يأتي به، لم يأذن له النبي. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبو سيسنة ليأتيه بأخبار عير أبي سفيان، فلما رجع وأخبره تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لنا طالبا، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. قال فجعل رجال يستأذنونه في مغانهم يأتون بها من عرف المدينة، فقال لا، إلا من كان ظهره حاضرا. ولذلك لم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عنها كما وقع وما كان من الغزوات التي كان يعلم ابتداء انه يكون فيها قتال. روى البخاري ومسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال لم اتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الا في غزوه تبوك، غير اني تحدثت يوم بدر ولم يعاتب احدا عليها، لانه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما خرج يطلب عين قريش حتى جمع الله بينه وبين عدوه على غير ميعاد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يطلب تلك العين، بلغ خبر أبا سفيان، أبو سفيان راجع، فبعث ضمضم بن عمرو الغفاري يستصرخ أهل مكة ويستنجدهم ليمنعوا عيرهم، فأتى أهل مكة واستصرخهم يطلب منهم النفير، لكن مما ما وقع من الاختصاص في بدر ما رواه الحاكم والطبراني وغيرهما بأسانيد مختلفة ليس يخلو إسناد منها للمقعد، لكنها باجتماعها قد يحدث لها قوة تنبئ على أن القصة أصلا. رووا أن عاتكة بنت عبد المطلب رضي الله عنها عمة رسول الله كانت ساكنة في بيت العباس أخيها، فرأت رؤيا قبيل بدر أفزعتها، فأرسلت إلى العباس ساعة إذن وقالت له: لقد رأيت رؤيا أفزعتني وإني أخاف على قومك من هلهلة. فقال: ما هي؟ فقالت: لا أحدثك بها حتى تعاهدني أن لا تخبر بها أحدا، فإنهم إن سمعوها إن بلغتهم أي قريشا آذونا وأسمعونا ما نحب. فعاهدها العباس فقالت له: رأيت راكبا أقبل على راحلته حتى دخل من أعلى مكة، فصرخ بأعلى صوته ثلاث صرخات: يا لغدر يا لفجر أخرجوا في ليلته أو ثلاث. يا لغدر خذوا جمع يعني هو منهم، ويناديهم يأتي لهم، كيف يناديهم بالغد ولم يقع منهم غد، كأنه يقول: إن لم تخرجوا لاستنقاذ عيركم وأسلمتموها فكأنكم غدرتموها. يا لغدر يا لفجر أخرجوا في ليلة أو ثلاث. قالت عتيكة: فجاء فدخل المسجد على راحلته فصرخ على صوته ثلاث صرخات، فمال إليه الرجال والنساء والصبيان وفزعوا له أشد الفزع. قالت: وأراه على ظهر الكعبة براحلته، فصار صاح ثلاث صرخات: يا لغدر يا لفجر أخرجوا في ليلته أو ثلاث. قال: ثم أخذ صخرة فنزعها ثم أرسلها على أهل مكة. قالت: فأقبلت الصخرة ولها دوي حتى إذا صارت إلى أصل الجبل فلقت الصخرة كسر. قالت: فلا أعلم دارا ولا بيتا إلا دخله فلقة من هذه الصخرة، فإني خشيت على قومك من الشر. قال العباس: فأتى الوليد بن عتبة وكان خليلا له فقص عليه رؤيا عتبة وأمره أن لا يحدث بها أحد، فحدث بها الوليد أباه فحدث عتبة بها أخاه شيبة، فانتشرت قريش حتى بلغت أبا جهل. لما أصبح الناس ذهب العباس على عادته يطوف بالبيت، وفي فنائه الملأ من قريش، فلما انتهى من طوافه وأقبل إليه قاله أبو جهل بن هشام: يا عباس، ما رأت عاتكة؟ قال عباس: لم تر شيئا. قال: بلى يا عاجبا لكم يا بني هاشم، ما رضيتم بكذب الرجال حتى جئتمونا بكذب النساء، لقد تنافسنا نحن وإياكم الميت وتسابقناهم المطعمين، فلما تحلت الركب قلتم منا نبي، فما بقي إلا أن تقولوا منا نبيا، والله لا أعلم أهل بيتي في العرب أكذب منكم رجلا ومرأة. لقد زعمت عاتكة أن الراكب قال لها: أخرجوا في ليلتين أو ثلاث، لئن مضت الثلاث لتعلمن قريش كذبكم، فلنكتبن سجلا نعلقه على الكعبة أنكم أكذب بيتي رجلا ومرأة. فرد عليه فوالله لا يمكن أن يسكت عباس على مثل هذا الشيء، فشتمه أيضا. لكن لما رجع إلى عتكة أسمعته أيضا كلاما جديدا، لأنها عادها لا يخبرها، وقد أخبرها وقد حصل ما ذكرته أنه سيسمعون ما يؤذيهم ولا يشعرون. فلما كانت البيت الثالثة جاء دمدم بن غفار الذي أرسل دمدم بن عمرو الكاهن لأرسله فوقف وقال: يا آل غالب أخرجوا إلى عيركم فإن محمد وأصحابه يطلبونها. فتذكر رؤيا عجة ففزع بذلك الفزع، لكنه خرج وقالوا أيحسب محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون عيونا كعين الحضرمي؟ والله لا يعلم أن غير ذلك. فما تجد في قريش إلا خارج لنفسه أو مرسلا من يخرج مكانه، ولم يتخلف عن من أشراف قريش أحد إلا أبدا. فإنه أخرج واحدا مكانه بدين له دين كان له عليه، فاستأجره قبل الدين أن يخرج مكانه. لما خرج الليل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كل هذا كله لا علم للصحابة، هم بالنسبة لهم يخرجون قصيدة الليل. لما دنا النبي صلى الله عليه وسلم من بدر أرسل رسولين يتحدثان له أخبار عن قريش، فوجد أن أبا عيرة أبي سفيان، فوجد أن أبا سفيان قد نفذ بالعلم لأنه سلك جهة ناحية البحر غير معهودة، ليست الطريقة المعهودة للقوافل، وسلك بعيره وقافلته فنجت. فلما نجت أرسل أبو سفيان إلى قريش، قال إنما خرجت لتمنعوا عيركم وأموالكم ورجالكم وقد نجاه الله فارجعوا. فبلغ ذلك أبا جهل فقال والله لنا غير حتى نرد بدرا فنقيم عليها ثلاثا فننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزيز علينا القيام وتسمع العرب بنا وبمسيرنا فلا يزالون يهابوننا بعدها أبدا. انظروا فما ضوء لما كان الله يريده من كسر المشركين والنصر نبيه صلى الله عليه وسلم. ومضوا حتى نزلوا بالعدوة القصوى وقالوا سورة الأنفال كلها تقريبا هكذا. وبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن قريش خرجت، وكانوا يخرجون العير، العير ذهبت والأمر شديد وذات الشوكة يبقى فيها. استشار أصحابه. روى البخاري في صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال شهدت من المقدد بن الأسود مشهدا أن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عدل لي. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعى المشركين فقال يا رسول الله لا نقول لك كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا ولكن نقاتل عن يمينك وشمالك وبين يديك وخلفك. رواه مسلم. وروى البخاري عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغ أكبر شاور أصحابه فتكلم أبو بكر فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم عمر فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام سعد بن عبادة، سعد بن عبادة ليس قرشيا، سعد بن عبادة أنصاري. قام سعد بن عبادة قال يا رسول الله إيانا تقتل يا رسول الله، والله والذي بعثك بالحق لو أمرتنا أن نخيط هذا البحر لأخذناه. أي بحر؟ البحر الأحمر. تأمرنا أن نخوض بخيل هذا البحر، نخوض البحر. لو أمرتنا أن نخيط هذا البحر لأخذناه، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغمام لفعلناه. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم هو كان يقول أشيروا علي أيها الناس؟ الناس تعامل هذا لكن عمر، لكن هذا الناس تكلم من هو بكر فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم مع عمر تعرض. لماذا يعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن المهاجرين؟ أولئك القوم تركوا كل شيء وخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يتخلفون عنه في موطنه؟ هل يتركونه في موطنه؟ هم تركوا كل شيء لأجله، فلا يتصور تخلفه معه حين الحاجة إليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخوف من الأنصار أنهم يرون أن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب ما دام في المدينة. أما خارج المدينة لأنه يوم العقبة يوم البيعة لما بايعوه قال له يا رسول الله إنا براء من دمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلى ديارنا منعناك مما منعنا منه نساءك وأبناءك. الآن في بدر، فين بدر وفين بدر؟ فكان في تخوف أن الأنصار يرون النصر واجب عليه في المدينة، فإليه يقول أشيروا علي أيها الناس. ففهمها الأنصار، فقام سعد بن عبادة فقال ما قال، وقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال له لكأنك تريدنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد رضي الله عنه يا رسول الله إنا آمنا بك وصدقنا وشهدنا أن الذي جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي بما أردت. يا رسول الله والله لو أمرتنا، لو استقبلت بنا هذا البحر فأمرتنا أن نخوضه لخضناه، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، فإنا صدق في الحرب صبر في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسير على بركاته. وفي رواية أخرى أنه سعد هذا ابن معاذ رضي الله عنه قال يا رسول الله لعلك خرجت إلى أمر فأحدث الله لك غيره، فامضي لما أحدث الله لك. يا رسول الله صل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وسالم من شئت، وعاد من شئت، وخذ من أموال ما شئت، وأعطنا منها ما شئت، وما أخذت منها كان أحب إلينا مما أعطيت. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم أبشروا، سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. لما نزلوا بدرا قريش وراء القصوى وراء كثيب، روى مسلم الصحيح أنه جاءت الرواية، رواية الجيش، الرواية الغلمان الذين يسقون للجيش، فأخذهم الصحابة فيهم غلام من بني حجاج، أتوا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فجعلوا يسألونه، هم الصحابة يودون أن أولئك الرواية رواية لغير أبي سفيان، وتودون أن غير ذلك فيقول له أخبرنا عن أبي سفيان، هذا لا خبر له عن أبي، يقول لا أعلم لي بأبي سفيان وأصحابه، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة أمية وخلف، فإذا قال هذا ضربوه، فإذا ضربوه قال نعم أخبركم عن أبي سفيان، فإذا أرسلوه وسألوه قال لهم لا أعلم لي بأبي سفيان هذا، فيضربونه. فلما رأى النبي ذلك انصرف إلى المسألة وقال لهم والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدق وتتركوه إذا كذب. وفي سيرة ابن إسحاق هذا الخبر من أطول من هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا والزبير وسعدا بن أبي وقاص، فأتوا بغلامين وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ففعل مثل ما على معهما مثل هذا الذي ذكره مسلم. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وقال له والذي نفسي بيده انكم اذا صدقاكم تركتموهما واذا كذباكم تركتموهما. ثم هذه رواية قريش، ما يعني ابو سفيان شاعر ذهب ابو سفيان فات هذا اي قريش، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم للراويين قال لهما اين قريش؟ فقال له هي والله وراء ذلك الكثير، بينك وبينهم هذا الكثير المرتفع من الارض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم القوم؟ قال: كثير، هم أكثر من ألف فارس، أكثر من ألف محارب، فيهم نحو من 100 فارس. النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه نحو من 313 إلى أكثر الناس عبد يقول 319، فيهم فارسان و70 بعيرة، وكانوا يعتقبون البعير ثلاثة، كل ثلاثة يتناوبون الركوب على بعير. يا محمد، أن أبا لبابة وعليا كانا زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير واحد، فلما جاءت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نوبته في النزول المشي، قال له أبو لبابة وعلي: نحن نمشي عنك يا رسول الله، يعني أنت خليك. فقالهما صلى الله عليه وسلم: لا أنتما بأقوى على البشر مني، ولا أنا أغنى عن الأجر منكما. فارسان و70 بعيرة، 319 رجلا، والقوم أكثر من 1000 فيهم 100 فارس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يقول للراوي: كم القوم؟ قال: كثير. قال: كم عدتهم؟ قال: لا يدري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم ينحارون كل يوم؟ فقال: يوما 9 ويوما 10. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: القوم بين 900 و1000. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من أشراف قريش؟ فقال له أبو جهل بن شعبة، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو البختر بن شعبة، وأمية بن خلف، وطعينة بن عدي، وذكر ونوفل بن، يعني أشراف كثير. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال لهم: هذه مكة ألقت إليكم بأفلاذ كبدها. في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: هذا مصرع فلان، ويدع النبي صلى الله عليه وسلم يده أرضا، هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، يسميه باسمه. قال الراوي: فوالله ما مات أحد منهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي: غيمت هنا مات. وفي ليلة في تلك الليلة أنزل الله سبحانه مطر، وكان مجال المسلمين مجال الدهسل، فثبت الله تعالى به ربط به المسلمين وأذهب عنهم الريح، وثبت به الأرض تكون نعم مجال خيرهم، هم وجعله وبال المسلمين. قال ربنا: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويربط على قلوبكم ويثبت به الأرض. وفي صبيحة اليوم يوم الجمعة 17 من رمضان من السنة الثانية للهجرة، التقى الجمعان وتعرف فريقا، وكل فريق من الفريقين دعا ربه دعوة. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رواه مسلم عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ويشتد بهما إلى ربه ويقول: اللهم أنجزني ما وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. وما زال صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يكرر ويلح ربي إلى أن سقط رداؤه من على مكتئبه. ودعا أبو جهل أيضا، رضي الله عنه، أن عن عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه أنه لما ترى الفريقين قال أبو جهل: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف فأحيه الغداء أهلك، وهذا أصبح أهلك. قال: فكان هو المستفتح، يقصد قوله تعالى أن يستفتح، فقد جاء كان هو المستفتح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني أصحابه: إذا رأى قوما من بني المسلمين أن لا يقتلوهم فإنهم خرجوا مكرهين. أو الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم العباس فكفوا عنه فإنما خرج مستطاعا. فقال أبو حذيفة بن عتبان: أن اقتلوا آباءنا وإخواننا وعشائرنا ونكف عن عباس، والله لئن لقيته لأضربن وجه الموس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا حفص أيضرب وجه عم رسول الله؟ فقال عمر دعني فالأضرب عنقه فقد نفق. قال أبو حذيفة رضي الله عنه فوالله ما زلت خائفا من تلك الكلمة التي ولا أزال خائفا منها إلا أن تكفرها عن الشهادة. فقتل شهيد رضي الله عنه يوم اليمن. ثم شرع النبي صلى الله عليه وسلم يهيئه للحرب ويعطيه بعض الإرشادات للقتال. قال صلى الله عليه وسلم إذا أكتبوكم فعليكم بالنبي، إذا قاربوكم ودموكم فعليكم بالنبي. فلما تقارب الجيشان قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا إلى جنة عرضها السماوات. فقال عمر بن قمر الأنصاري رضي الله عنه جنة عرضها السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر بخيل أخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملك على أن تكون بخيل؟ فقال يا رسول الله والله إنما هو رجاءك أن تكون من أهلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنك من أهلها. فأخرج ثمرات من قرنه فجعل يأكلهن، ثم قال والله لئن حييت إلى أن آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. فألقى الثمرات وقاتل حتى قرأ الجيش. فجعل رجل على بعير أحمر أو فرس أحمر يسير في الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يراه ولا يعلمه ولا البعد إن يكون رجل من القوم يقول خيرا فعسى أن يكون صاحب الفرس أو الجمل. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم حمزة وكان أدنى القوم من المشركين، فسأل عن صاحب الفرس أو الجمل الأحمر فقال ذاك عتبة بن ربيعة يسير في الناس ويقول لهم يا قوم إني أرى قوما مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير، يا قوم احسبوها اليوم بنفسي وقولوا جابنا عتبة، يعني ارجعوا وأنتم تعلمون أني لست بأجدكم. فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه وقال له أنت تقول هذا؟ والله لو غيرك قال هذا لأعبدته. لقد قال أبو جهل أنت تقول هذا والله لو غيرك قالها لأعبدتك، لقد ملأت رئتك جوفك ربع فخفض وأنف وقال أيانا تعير بهذا يا كذا وكذا وشتم وشتم ستعلم أينا الجبل. ثم دعا خرج هو ودعا أخاه شيبة بن ربيعة ودعا ابنه لويد بن عتبة وخرجوا يطلبون المبارزة. فخرج إليهم نفر من الأنصار ستة فقالوا لا حاجة لنا بهؤلاء ليخرج إلينا بنو عمنا بنو عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. فقتل الله شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وجرح عبيدة وسيموت رضي الله عنه. نشد القتال. لما نشد القتال رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائش والنبي صلى الله عليه وسلم ويلح عليه الدعاء ويقول إن شئت أن لا تعبد في الأرض إن شئت لا تعبد في الأرض إن شئت يعني إن لم تنصروا لك. ثم خفق النبي صلى الله عليه وسلم خفقة فانتبه وقال لأيوك يا أبا بكر أبشر بالنصر هذا جبريل أتاك على فرسه والنقع وعلى في أثره النقع وهذا الإمداد من الله تعالى بالملائكة في ذلك اللقاء. قد ذكر رجل من الصحابة بن حجر بدرا أنه بينما يشتد في طلب رجل من المشركين إذ سامع من فوق ضربة بالصوت و وفارسا يقول أقدم حيزوم. فالتفت إلى ذلك الذي كان يتبعه جريا سقط وقد شق وجهه كأثر ضربة الصوت، ثم خضر ذلك الموضع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره فقال له صدقت ذلك مدد من السماء. وروى الإمام أحمد أن العباس جاء به رجل صغير سهل الحجم يعني قصير، جاء بعباس أسلم فقال عباس يا رسول الله والله ليس هذا أسرني إنما أسرني رجل أجنح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق لا أراه بالقوة. فقال الأنصاري بل أنا أسرك يا رسول الله. فقال لن يضيق خلاص مسكت فقد أيدك الله بملك فقتل في تلك الوقعة الملأ من قريش قتل أشرافهم وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى مسلم في صحيحه ثم ألقاه في القليب ثم وقف عليه يا فلان ابن فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر يا رسول الله كيف تحدثهم كيف تكلمهم كيف يسمعون وقد جيفوا صاروا جيفا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أقول لأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا وإذا نفسي أخبر الله. I'm going to go to the next one.